التوفيق بين كون الله لا يحب الفساد وكون ذلك بمشيئته وإرادته. مسألة: فإن قيل قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد مع كون ذلك بمشيئته وإرادته وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد، فما الجواب؟ وضع الاستفهام لتحضر ذهنك للجواب. الجواب: قلنا إن الإرادة والقضاء والأمر، القضاء والإرادة والأمر، كل منهم ينقسم إلى كوني وشرعي، ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكوني. هذه لفتة من اللفتات الرائعة على الشيخ حافظ رحمه الله. لفظ المشيئة لم ترد إلا في الأمر الكوني، ما وردت في الأمر الشرعي. طيب، من يعطينا الدليل على هذا؟ وناقشناه في الجلسة الماضية أو اللي قبلها، لماذا لم ترد المشيئة في الأمر إيش الشرعي؟ لما تكلمنا حفظكم الله وقلنا أنه ما يجوز للإنسان يدعو يقول اللهم اغفر لي إن شئت، الله يوفق إن شاء الله، الله، لأن الله تبارك وتعالى لا مكره له، فإرادته الكونية، المشيئة في الإرادة الكونية ولا تقع في الإرادة الشرعية. قال: ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكوني كقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومثال الإرادة الكونية قوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وقوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومثال القضاء الكوني قوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومثال الأمر الكوني قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ما أقرأه الآن يوضع تحت خط، ما سأقرأ الآن يوضع تحت خط، فهذا القسم حتى أقف يوضع الخط حتى أقف فهذا القسم من الإرادة والقضاء والأمر هو مشيئته الشاملة وقدرته النافذة، وليس لأحد خروج منها ولا محيد عنها ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والسيئات والطاعات والمحبوب المرضي له والمكروه المبغض، كل ذلك بمشيئته وقدره وخلقه وتكوينه، ولا سبيل إلى مخالفتها ولا يخرج منها مثقال ذرة. انتهى. إذن مسألة الإرادة الشرع الكونية يا إخوة، أو القضاء الكوني أو الأمر الكوني، المشيئة الكونية أو الإرادة الكونية أو القضاء الكوني، بأبسط أسلوب لتفهمها لو قلت لعقلك لماذا وقعت، هي كل شيء في هذا الكون فيقع إيش بمشيئة الله وإرادته وحكمه وقضاءه، لكن لو أنك نفيتها كما نفاها أهل الضلال للزم كأنه يقع في ملك الله ما لا يريد الله، فكأن هناك من يتحدى الله فيوقع في ملك الله ما لا يعلم الله عنه وما لا يرضى الله عنه. وضحت لكم المسألة ولا ما وضحت؟ الذي يريد أن يحاجج في مسألة القضاء أو الأمر أو المشيئة الكونية كأنه يريد أنه يقع في ملك الله ما لا يعلمه الله أو لم يرضاه أو لم يرده، وهذا مناقض لألوهية ربنا وأسمائه وصفاته وربوبيته سبحانه وتعالى. ولكن نرجع ونقول: هل ربنا تباركت أسماؤه فيما كلفنا به وأمرنا حاكمنا إلى الإرادة الشرعية أم إلى الإرادة الكونية؟ يعني الصلاة وعدمها، بر الوالدين وعدمه، الطاعة أو المعصية، هذه كلها تحاكم على، لأن عندك عقل وعندك إرادة وعندك رسول ووحي. أما كون أن الله تبارك وتعالى

ولا يحيط بكنه شيء منها ونهايته إلا الذي اتصف بها وهو الله الذي لا إله إلا هو. ومما علمناه من ذلك بما علمنا الله تبارك وتعالى أن السيئة لذاتها ليست محبوبة لله ولا مرضية، كما قال تعالى بعد أن نهى عباده عن الكبائر المذكورة في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. شوف كيف الاستنباط الرائع، ما أقرأ الآن ثلاثة أسطر تحت خط، ولكن يترتب عليها من محابه ومرضاته ما هو أعلم به، إما في حق فاعلها من التوبة والإنابة والإذعان والاعتراف بقدرة الله عليها والخوف من عقابه ورجاء مغفرته ونفي العجب المحبط للحسنات عنه ودوام الذل والانكسار وتمحض الافتقار وملازمة الاستغفار وغير ذلك من الفرائض والطاعات المحبوبة للرب عز وجل التي أثنى في كتابه على المتصفين بها غاية الثناء. انتبه معي، بعد أن وضع السؤال الأشياء مثل السيئات كيف يكون، أنت لا يظهر لك حكمة، لكن لأن ربنا تبارك وتعالى له الحكمة المطلقة وهو أعلم بخلقه تبارك وتعالى، هذا الذي فعل السيئة أو ارتكب الكبيرة ثم من الله عليه بالتوبة يحصل له من الندم على تلك السيئة ويحدث له من فعل الطاعات والاستغفار والقربات، وتلاحظون هذا في من أسرف على نفسه ثم تاب واستقام، تجد أن هناك أفعال محبوبة ترتبت على ماذا؟ على السيئة السابقة. فكان ولهذا ذكر ابن القيم وغيره كم من إنسان فعل الموبقات ثم رزقه الله توبة فاستصحب من تلك التوبة والأعمال الصالحة والانكسار والذل والافتقار لله أضعاف إنسان ما ارتكب ذلك الفعل ولكنه يعبد الله يعني تقليدا أو كما يعني يتهيأ له، ليس عنده ذلك الاجتهاد كما عند ذلك التائب، وليس عنده ذلك الانكسار كما عند ذلك التائب. يعني هناك يعني أشياء لما تتفكر فيها تقول سبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. وقد لاحظنا هذا في حياة الناس سواء إذا قرأت في كتب التراجم أو من تلتقي، يعني تجد أحيانا من الناس نسأل الله السلام والعافية من أسرف على نفسه كثيرا كثيرا كثيرا حتى أنك تكاد تيأس أن لا يتوب هذا الإنسان، ثم تأتي بعد فترة وتقابله فلا تكاد تصدق عقلك أن هذا هو هذا، ويصبح عند هذا الشخص من مهابة الله وخشيته ومحبته والإقبال عليه وسرعة الطاعة ما يجعله يتفوق على الصالحين الذين ما قارفوا تلك الكبائر والسيئات. إذن فربنا له الحكمة، له الحكمة المطلقة تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يحب أن يسمع من عباده الانكسار والذل له ومناجاته والافتقار إليه واستغفاره وطلب ما عنده وإلى آخره. فهذه الأمر يا أخوة حكم ربانية ظهرت لنا، والذي يخفى علينا لا يحصيه عد ولا يحصيه كتاب ولا قلم. قال الشيخ وفي الصحيحين، يعني يريد أن يضرب لك مثل على هذه الأمور التي ترتبت على أمر كان مكروه فترتب عليها أمور محبوبة لله من هذا العبد الذي تاب وأناب. قال في الصحيحين لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أولا هل عبارة اللهم أنت عبدي وأنا ربك هل هذه جائزة ولا غير جائزة يا أخوان؟ هل جائزة؟ كيف يجعل الرب عبد والعبد؟ لكن ربنا تبارك وتعالى وهو العليم الذي خلق هذه النفوس بيّن لنا أن هذا الذي القائل وصل إلى مرحلة انغلقت عليه مداخل تفكيره، انغلقت عليه وفيه من الفرح ومن الغضب ما يغلق منافذ التفكير نهائيا حتى لم يعد الإنسان يعي ما يقول. يقع هذا في الغضب في شدة الغضب اللي يخرج عن طوره فيطلق وهو لا يعلم، وتعلمون كلام العلماء في ذلك، ويخرج في شدة الفرح مثل هذا الإنسان، رجل أيس أيقن بالموت في صحراء وكل وسائل الحياة على ظهر الناقة وشردت الناقة، غفوة وإذا هي عنده، انغلق ذهنه من الفرح فلم يعد يفرق، ولا هو الواجب أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك لك الحمد والشكر، لكن يعني شدة فرحه أغلقت منافذ تفكيره حتى نطق هذه الكلمة المحذورة وعذره الله تبارك وتعالى فيها. فربنا يقول ترى ربك اللي تعبده تراه يفرح بتوبتك يا من أسأت وتبت أشد من هذا في فرحه براقته، لأنك أنت تسلم وكل من يسمع هذا الحديث يسلم أن صاحب الناقة هذا وصل إلى درجة من الفرح ما عاد فرق لا بين العبد ولا بين الرب من شدة إيش الفرح. يقول الله ليقرب الله لك المثال، قال اللي خلاك تسلم بأن هذا إنسان وصل إلى فرحة ما يمكن وصفها ربك تبارك وتعالى الذي هو غني عنك وعن العالمين كلهم يفرح بتوبتك أشد من هذا بفرح بناقته. إيش يعود المدلول التربوي على الإنسان لما يسمع هذا؟ أنا ربي يحب توبتي ويقبلني ويعطيني أشد من فرحة هذا بناقته، إذن أنا الخايب والخاسر إذا لم أعبد هذا الرب وأتقرب إليه، وهو الغني عني. والله لو أجلس طول حياتي راكع ساجد ما أؤدي شكرا نعمة واحدة من نعمه علي، ومع هذا فرح بتوبتي. إذن هذا الأمر يا إخوة حين نقول دائما نقول إنه من أفضل القربات ومن أنجح وسائل الدعوة أن تحبب الخلق في خالقه. كيف يكون ذلك؟ أن تكشف للخلق هذه الأسرار العظيمة، هذه الأسرار الرائعة التي دل عليها هذا الحديث، لما الناس يعرفون ربهم بهذه المثابة وبهذه الفرحة أشد من فرح هذا بناقته. وهو إيش؟ وهو الغني. هل هو فرحان لأنك بتنفعه أو بتضره؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد ما نقص ذلك من كل شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيء. فما دام ربنا بهذا الأمر فجدير بكل مؤمن أن يجتهد في عبادة ربه والانكسار بين يدي الله والقرب من ربه تبارك وتعالى. قال الشيخ فالواجب على العبد كراهة ما يكرهه ربه وإلهه وسيده ومولاه من السيئات وعدم محبتها والنفرة منها، والاجتهاد في كف النفس عنها وأطرها على محاب الله، وأن لا يصدر عنها شيء يكرهه الله عز وجل، فإن غلبته نفسه بجهلها وشرارتها فصدر عنه شيء من ذلك المكروه فليبادر إلى دواء ذلك وليتداركه بمحاب الله عز وجل ومرضاته من التوبة والإنابة والاستغفار والادكار وعدم الإصرار، فإن الله تعالى قد أرشد إلى ذلك وأثنى على من اتصف به، قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، أو كما قال فإن ترتب على فعل السيئة من فاعلها هذه الأمور المحبوبة لرب عز وجل فذلك غاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه، وإن لم يقع منه ذلك فلخبث نفسه وعدم صلاحيتها للملأ الأعلى ومجاورة المولى، والله أعلم بالمهتدين. وحينئذ يترتب عليها فرائض الله عز وجل على أوليائه المؤمنين من الدعوة إلى الله عز وجل التي هي من وظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أعظم فرائض الله تعالى، والجهاد في سبيله الذي هو ذروة سلام الإسلام، وعليه يترتب لأوليائه الفتح أو الشهادة. ويكفيك في فضل ذلك قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. إذا لاحظ أن هذه كلها أفعال محبودة ويحبها الله تبارك وتعالى من عباده. ولو سردنا ما في هذا الباب من الآيات والأحاديث لطال الفصل، ونحن نستغفر الله العظيم من الخوض في هذا الباب ولسنا من الراسخين في العلم. اسمع الشيخ حافظ يقول ليس من الراسخين في العلم، وانظر ما الذي تراه على الساعة الآن من بعض من ينتسبون العلم، يمكن ما حفظ الأربعين النووية ولا قرأها مرة في حياته، ويحل ويحرم ويفسق ويبدع وإلى آخره، ورجل بمثابة الشيخ حافظ يقول لسنا من الراسخين في العلم، فاللهم ارحم حالنا يا أرحم الراحمين. وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في هذا الباب، في هذا في باب الإيمان بالقدر، وهناك نذكر مراتبه ومذاهب من خالف فيها أهل السنة والجماعة إن شاء الله تعالى، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت لكم وسيأتي إن شاء الله إن الله مد في الأجل ووصلناه، سيناقش الشيخ مسائل القضاء والقدر بأسلوب لم يكد يسبق إليه، وبإقناع لم يكد يسبق إليه، وبأدلة لم يكد يسبق إلى حصرها كما فعل الشيخ حافظ رحمه الله. قال إثبات السمع والبصر لله تعالى في المنظومة، وهو الذي يرى دبيب الذري في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. في هذين البيتين إثبات البصر لله تعالى المحيط بجميع المبصرات، وإثبات السمع له المحيط بجميع المسموعات، وأتان الصفتان من صفات ذاته تعالى وهما متضمن اسميه السميع البصير. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم أعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. وقال تعالى قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. وقال ابن جرير وذلك في معنى المبالغة في المدح كأنه قيل ما أبصره وأسمعه، وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء. لما يقول ابن جرير تأويل الكلام، هل ابن جرير من الأشاعرة مؤول؟ أخواننا أيوة. إذن ابن جرير معاذ الله أن يكون من المؤولة الذين نقول لهم من أهل البدع، وإنما التأويل في مصطلح القدماء كابن جرير بمعنى التفسير، ولهذا تجد كل تفسيره كلما جاء عند آية قال القول في تأويل قول الله، يعني القول في تفسير قول الله. فالتأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام، هذا كله اصطلاح متقدمين من علماء الأمة رحمهم الله. ثم روى قتادة في قوله أبصر به وأسمع قال فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وقال ابن زيد أبصر به وأسمع يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم إنه كان سميعا بصيرا.

عن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة الشحم بطون كثيرة الشحم بطونهم قليلة الفهم قلوبهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن خفين شوف هالأعراب هالأعراب الأجلاف يعني كل واحد أخص من الثاني واحد يقول ما يقول الله يسمعنا والثاني يقول لا إذا جهرنا أما إذا أخفينا ما يسمعنا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا طلع هذا إيش أذكى منهم فأنزل الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله سميعا بصيرا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعي يعني يقول هكذا صلى الله عليه وسلم سميعا بصيرا يعني يبين لك ما معنى السمع وما معنى البصر سميعا بصيرا سميعا فوضع هذه على الأذن وبصيرا لكن هل سمع الله كسمعنا وبصر الله كبصرنا حاشا لله ما يليق بالله ولا المخلوق ما يليق بالمخلوق وليس سمعنا كسمعه ولا بصرنا كبصره سبحانه ليس كمثله شيء إذن ما يأتي بعض الجهلة ويقول كيف أنكم تقول سميعا بصيرا هذا تشبيه يقول هذا من جهلك هو يريد أن يبين لك المعنى ما معنى السمع وليس معنى أن سمع الله بإذن مثل ما أن سمعنا بإذن أو الله له صفات لائقة بجلاله ولنا الصفات التي خلقنا عليها ونعهدها في حالنا كمخلوقين قال الشيخ قال ابن يونس قال المقري يعني إن الله سميع بصير يعني إن لله سمعا وبصرا قال أبو داود رحمه الله وهذا رد على الجهمية قلت يعني أبو داود رحمه الله إن الجهمية لا يثبتون لله اسما ولا صفة مما سمى ووصف نفسه تعالى به وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبتون أن الله هو السميع البصير ولا أنه يسمع ويرى بسمع وبصر فرارا بزعمهم من التشبيه بالمخلوقين فنزهوه عن صفات كماله التي وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه وبغيره وشبهوه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر قال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام في دعوته أباه إلى الله عز وجل يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك إيش اللي لا يسمع ولا يبصر الصنم وقد أثبت الجهمية قبحهم الله وقد أثبت الجهمية قبحهم الله حجة لعباد الأصنام وجوابا لإنكار خليل الله وجميع رسله عليهم فكان للكفار أن يقولوا ومعبودكم أيضا لا يسمع ولا يبصر تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا وقالت المعتزلة سميع بلا سمع بصير بلا بصر واضطردوا جميع أسماء هكذا فأثبتوا اسما ونفوا ما تتضمنه من صفات الكمال وهو عبارة عن إثبات الألفاظ دون المعاني وقولهم في الحقيقة راجع إلى قول الجهمية مخالف كل منهما للكتاب والسنة والعقول الصحيحة والفطر السليمة وهدى الله تعالى بفضله أهل السنة لفهم كتابه وآمنوا بما وصف به نفسه وأقروا بما أخبر ونفوا عنه التشبيه كما جمع تعالى بينهما في قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير العلم الإلهي قال في المنظومة وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي أي ومما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أنه عليم بعلم وأن علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات وهو من صفاته الذاتية إذن لاحظ أن العلم من الصفات الذاتية كما أن لله صفات فعلية وكما أن لله صفات خبرية ولله صفات معنوية وأحسن من تكلم عن تقسيم الصفات الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه الماتع الرائع القواعد المثلى شرح أسماء الله الحسنى فمن أراد معرفة تقسيم الصفات الفعلية والمعنوية والذاتية وغيرها فليراجع القواعد المثلى فإنه